والنهي عن عبادته يتضمن الأمر بضده، والنهي عن عبادته يتضمن الأمر بضده، وهو عبادة الله عز وجل التي هي توحيده. والدليل الثالث قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فالمراد بالقضاء فيها القضاء الديني الشرعي، فالمراد بالقضاء فيها القضاء الديني الشرعي، أي أمركم ألا تعبدوا إلا إياه بتوحيده سبحانه وتعالى. والدليل الرابع قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، فهو أمر بعبادة الله وهي توحيده والأمر للإيجاب، والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، فهو نهي عن الشرك يتضمن الأمر بمقابله وهو التوحيد، فهو نهي عن الشرك يتضمن الأمر بمقابله وهو التوحيد. والدليل الخامس قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآية، أي وصاكم ألا تشركوا به شيئا، أي وصاكم ألا تشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا، فهو نهي عن الشرك يتضمن الأمر بمقابله، فهو نهي عن الشرك يتضمن الأمر بمقابله وهو توحيد الله عز وجل. والدليل السادس أثر ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي وإسناده قوي. ودلالته على مقصود الترجمة في جعل ما تضمنته الآيات المذكورة من النهي عن الشرك وصية محمد صلى الله عليه وسلم، في جعل ما تضمنته الآيات المذكورة من النهي عن الشرك وصية محمد صلى الله عليه وسلم، فالوصية اسم لما عظم شرعا وعرفا، فالوصية اسم لما عظم شرعا وعرفا، فهو مأمور به على وجه التعظيم، فهو مأمور به على وجه التعظيم، فالموصى به هنا مأمور، فالموصى به هنا مأمور به أمر إيجاب. وليس معنى قول ابن مسعود وصية رسول الله أنه كتبها في كتاب ختم عليه بخاتمه، لكن مراده أنها من جملة ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته بكتاب الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله، فكل ما في كتاب الله عز وجل فهو من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه هؤلاء الآيات. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري ومسلم. وهذا معنى قول المصنف أخرجاه في الصحيحين، فإن التثنية في عرف المحدثين علم على ما عند البخاري ومسلم، فإن التثنية في عرف المحدثين علم على ما عند البخاري ومسلم، كقولهم أخرجاه أو ولهما أو وفي الصحيحين أو رواه الشيخان، فالتثنية حيث ذكرت عند المحدثين فإن مرادهم هو ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه. والحق اسم موضوع شرعا لما لزم العبد ووجب عليه، الحق اسم موضوع شرعا لما لزم العبد ووجب عليه، ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى ومحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. نعم. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، قوله رحمه الله الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة وقعت فيه، أي في عرف الشرع الخاص، أي في عرف الشرع الخاص، فإن العبادة تطلق على معنيين، فإن العبادة تطلق على معنيين، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو توحيد الله، والآخر خاص وهو توحيد الله. قال ابن عباس: كل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد، كل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد، ذكره عنه البغوي في تفسيره. فالمشهور في عرف الشرع إذا أطلقت العبادة إرادة توحيد الله، كقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: وحدوه. الثالثة أن من لم يأت به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، قوله رحمه الله الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، أي ولو كان غير راض، أي ولو كان غير راض، كالأنبياء والصالحين، كالأنبياء والصالحين، إلا أن الطاغوتية حينئذ في فعل عابده لا في وصف معبوده، إلا أن الطاغوتية حينئذ في فعل عابده لا في وصف المعبود، فمن عبد نبيا أو وليا فإن فعله طاغوتي لأنه تجاوز بذلك العبد حده، أما المعبود نفسه فإنه بريء من هذه العبادة. وتقدم أن الطاغوت يطلق على معنيين، أحدهما خاص وهو الشيطان، وهذا هو المراد إذا أطلق ذكر الطاغوت في القرآن، أحدهما خاص وهو الشيطان، وهذا هو المراد إذا أطلق ذكر الطاغوت في الشيطان ذكر الطاغوت في القرآن. والثاني عام وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قاله ابن القيم في إعلام الموقعين وعلامته في القرآن جمع الفعل معه قال الله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نعم. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. قوله رحمه الله 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أي الوصية بكتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحفظ عنه وصية خاصة مكتوبة، وحفظ عنه الوصية بالقرآن، وأخبر عنه من أخبر من الصحابة، بأشياء من القرآن عدها وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها خبر ابن مسعود المذكور هنا. نعم. 13 معرفة حق الله علينا. 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. قوله رحمه الله 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي جزاء من وحد الله وعبده، فهم يجهلون الجزاء للعمل، فلا نقص في حالهم حينئذ، نعم. 16 جواز كتمان العلم للمصلحة. 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. قوله رحمه الله 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، أي في حال حياته وبعد موته في الأمور الشرعيات دون القدريات الكونيات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم الخلق في علم الشرع، فهو أعلم بحكم الله عز وجل في الشرع، ولو حدث فرع من الفروع بعده فإنه به صلى الله عليه وسلم أعلم. أما الكونيات القدريات فإن علمها محجوب عنه صلى الله عليه وسلم، وهو لله وحده. نعم. العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. الرابعة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وما في الترجمة يجوز فيها وجهان، وما في الترجمة يجوز فيها وجهان: أحدهما أن تكون موصولة بمعنى الذي، أن تكون موصولة بمعنى الذي، فيكون تقدير الكلام باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، والآخر أن تكون ما مصدرية، فيكون تقدير الكلام باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، والثاني أظهر، اختاره حفيدا المصنف سليمان بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسن، وعلل الأول الأظهرية بدفع توهم أن من الذنوب ما لا يغفره التوحيد، فيكون قوله وتكفيره الذنوب عاما في تعلق ذلك بالذنوب كلها، والمراد بالتوحيد في الترجمة توحيد العبادة، قاله حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين. فيكون تقدير الترجمة باب بيان فضل توحيد العبادة وتكفيره الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه. ولهما في حديث عتبان قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله وللترمذي وحسنه عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فذكر حصول الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة جزاء لمن وحد الله، لأن معنى قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، كما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فمن فضل التوحيد أنه يكسب صاحبه الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله الحديث، أخرجاه كما قال المصنف، والمراد به كونه متفقا عليه عند البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أدخله الجنة على ما كان فيه من صلاح أو فساد، أي أدخله الله الجنة على ما كان فيه من صلاح أو فساد. فمآل الموحد الجنة وإن كان مقصرا له ذنوب، ولو عذب عليها بالنار وإدخال التوحيد صاحبه الجنة نوعان، أحدهما إدخال ابتداء لمن كمل توحيده، فإنه يدخل الجنة به ابتداء والآخر إدخال انتهاء، وهذا لمن نقص توحيده وكانت له ذنوب يعذب بها في النار فإن من فضل التوحيد عليه ألا يخلد فيها فينتهي حط رحاله في الجنة. والدليل الثالث حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه فإن الله حرم على النار الحديث، متفق عليه أيضا. ودلالته على مقصود الجنة على مقصود الترجمة في قوله فإن الله حرم على النار، فمن فضل التوحيد أنه يحرم صاحبه على الجنة أنه يحرم صاحبه على النار، فمن فضل التوحيد أنه يحرم صاحبه على النار. وتحريم التوحيد صاحبه على النار نوعان، وتحريم التوحيد صاحبه على النار نوعان، أحدهما تحريم دخول، وهذا لمن كمل توحيده فاستحكم في قلبه، فإنه يمنعه الدخول، النار. والآخر تحريم خلود، وهذا لمن نقص توحيده وكانت له ذنوب دخل النار بها. فإن التوحيد يمنعه الخلود فيها، فيخرج من النار ولا يكون فيها مخلدا. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب. الحديث رواه ابن حبان والحاكم، وإطلاق العزو إليهما يراد به للأول صحيحه المعروف باسم إيش؟ أبو سعد إيش؟ الأنواع والتقاسيم. ويراد بعزوه للحاكم كتابه المستدرك على الصحيحين، والحديث عند من هو أقدم منهما وأشهر، فرواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده ضعيف. والجملة المتعلقة برجحان لا إله إلا الله لها شواهد تحسن بها، وهي قوله لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، فإنه يروى لها شواهد تحسن بها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله مالت بهن لا إله إلا الله، ففيه فضل التوحيد برجحان كلمته بجميع المخلوقات، والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم. الحديث رواه الترمذي بإسناد حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لأتيتك بقرابها مغفرة، ففيه تكفير التوحيد الذنوب، فمن أسباب مغفرة الذنوب كون العبد موحدا، فإن الآتي بقراب الأرض خطايا إذا لقي الله موحدا غفر الله عز وجل له ذنوبه. والقراب بضم القاف وتكسر هو ملء الشيء، نعم. فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. قوله رحمه الله: السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله أنه نفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله وحده، أنه نفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله وحده، وتبين لك خطأ المغرورين الذين يظنون أن المراد منها قولها باللسان فقط، الذين يظنون أن المراد منها قولها باللسان فقط، فإنها لا تنفع من قالها كذلك، فإنها لا تنفع من قالها كذلك، بل لا بد من اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، بل لا بد من اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. فلا إله إلا الله تنفع مع اعتقاد جازم وعمل لازم، فلا إله إلا الله تنفع مع اعتقاد جازم وعمل لازم، ومن جهل هذا فهو من المغرورين. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. قوله رحمه الله التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، أي لعدم تحققه بالاعتقاد الجازم والعمل اللازم، أي لعدم تحققه بالاعتقاد الجازم والعمل اللازم، فتكون كلمة على لسانه فقط، فتكون كلمة على لسانه فقط، فلما خفت عنده خفت في ميزانه، فلما خفت عنده خفت في ميزانه، ومن ثقلت عنده بالاعتقاد والعمل ثقلت ميزانه. نعم. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة أن لهن عمارا. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. قوله رحمه الله الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي وجد بقوله تعالى كن، أي وجد بقوله تعالى كن، وليس هو كن، وليس هو كن، فوجد بالكلمة وليس هو الكلمة، ووجد بالكلمة وليس هو الكلمة، فإن عيسى مخلوق وكلمة الله ليست مخلوقة، ووجدانه بالكلمة وهي كن إعلام بغلط الفاشي في لسان الناس بقولهم يا من أمره بين الكاف والنون، فإن أمر الله عز وجل بعدها لا في أثنائها، قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أي إذا قضى شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا في آخر سورة ياسين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأمر الله بعد الكاف والنون وليس بين الكاف والنون. نعم. السادسة عشرة معرفة كونه روحا من. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. بيان أن من حقق التوحيد

هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عباشة بن محصن فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من أوصاف الخليل إبراهيم، ما فيه من أوصاف الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام المخبرة عن تحقيقه التوحيد، المخبرة عن تحقيقه التوحيد، مع قوله بعدها في جزائه، مع قوله بعدها في جزائه وإنه في الآخرة لمن الصالحين، مع قولها بعده في جزائه وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال الزجاج الصالح في الآخرة هو الفائز، قال الزجاج الصالح في الآخرة هو الفائز، انتهى كلامه. وغاية الفوز هو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، وغاية الفوز هو دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا وجه ذكر هذه الآية في الباب، فإن الباب جامع بين العمل والجزاء، فإن الباب جامع بين العمل والجزاء، فالعمل تحقيق التوحيد وهو في صفة إبراهيم المذكورة، والجزاء في دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب وهو في قوله وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وعامة شراح كتاب التوحيد اعتنوا ببيان العمل ولم يذكروا الجزاء، وعامة شراح كتاب التوحيد اعتنوا بالعمل الذي هو تحقيق التوحيد من إبراهيم، ولم يعتنوا ببيان الجزاء الذي هو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. والمصنف رحمه الله قصد هذا وهذا، فإنه ترجم فقال باب تحقيق، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فذكر عملا وجزاءه. والدليل الثاني قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا، مع قوله بعدها أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالمسارع في الخيرات سابق في المآلات، فالمسارع في الخيرات سابق في المآلات، وأعظم سبق هو دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأعظم سبق هو دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل، وهو حديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا مطابق لما ترجم به المصنف، هذا مطابق لما ترجم به المصنف. والصفات المذكورة لهم هي من تحقيق التوحيد، والصفات المذكورة لهم هي من تحقيق التوحيد، وذلك في قوله هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فإنهم بذلك حققوا التوحيد فيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والداخلون من هذه الأمة الجنة بغير حساب ولا عذاب ثلاثة أصناف، والداخلون الجنة من هذه الأمة بغير حساب ولا عذاب ثلاثة أصناف. أولها السبعون ألفا الذين تضيء وجوههم كإضاءة القمر ليلة البدر. السبعون ألفا الذين تضيء وجوههم كإضاءة البدر. وثانيها من يدخلون في جملة التابع لهم، من يدخلون في جملة التابع لهم، فإن مع كل ألف سبعين ألفا، فإن مع كل ألف سبعين ألفا، ثبت هذا من حديث أبي أمامة عند أحمد وغيره وإسناده حسن. وثالثها من يدخلون بعد الصنفين الأولين بحثوة من حثيات ربنا، من يدخلون بعد الصنفين المذكورين بحثية من حثيات ربنا، وهي ثلاث حثيات. ثبت بذلك الحديث عند أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه، فإن حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصنف الأول قال: وزادني ربي سبعين ألفا مع كل ألف. وثلاث حثيات من فضل ربنا. فحينئذ يختص السبعون ألفا الأولون بوصف، وهو ما هو الذي يختص به السبعون ألف الأولون؟ أحسن، أن وجوههم تضيء كإضاءة القمر ليلة البدر، ثبت هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. قوله رحمه الله: الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبها لا ترك فعلها، أي ترك طلبها لا ترك فعلها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى، فيكون النقص من الطلب لا من الفعل. نعم. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى، الحادية عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. قوله رحمه الله: السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، أي الإذن فيهما. والحمى اسم لسم كل شيء يلدغ أو يلسع، ويطلق أيضا على إبرة اللدغ، ويطلق كذلك على اللسع نفسه، ويطلق كذلك على اللسع نفسه. نعم. 17 عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. 18 بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. 19 قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. 20 فضيلة عكاشة. 21 استعمال المعاريض. قوله رحمه الله 21 استعمال المعاريض، أي إباحة ذلك، أي إباحة ذلك. والمعاريض إطلاق المتكلم كلاما يفهم منه السامع شيئا لم يرده المتكلم، إطلاق المتكلم كلاما يفهم منه السامع شيئا لم يرده المتكلم، فهو شبيه بالتورية عند علماء البلاغة. نعم. 22 حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. باب الخوف من الشرك. مقصود الترجمة إبعاد النفوس عن الشرك كله بتخويفها منه، إبعاد النفوس عن الشرك كله بتخويفها منه، فيجب على الموحد أن يخاف الشرك ويحذره. فتقدير الترجمة باب وجوب الخوف من الشرك، باب وجوب الخوف من الشرك. والشرك شرعا يطلق على معنيين، والشرك شرعا يطلق على معنيين، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. نعم. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال غياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، لما فيه من خبر أن الشرك غير مغفور، لما فيه من خبر أن الشرك غير مغفور، وكونه كذلك يوجب الخوف منه، وكونه كذلك يوجب الخوف منه. والشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك كله، والشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك كله، لا فرق بين كبيره ولا صغيره، لا فرق بين كبيره ولا صغيره، لأن قوله تعالى أن يشرك تسبك في مصدر مؤول تقديره شركا، فيصير تقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، فتكون نكرة في سياق النفي فتعم، فتكون نكرة في سياق النفي فتعم، وهذا أصح قولي أهل العلم، وهذا أصح قولي أهل العلم، أن الشرك كله لا يغفره الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فإن هذا ينشئ في قلب العبد الخوف منه أن يقع في شيء من الشرك فلا يغفر الله عز وجل له. والدليل الثاني قوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الداعي بهذا هو الخليل إبراهيم، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الداعي بهذا هو إبراهيم الخليل الذي تقدم نعته بتحقيق التوحيد، الذي تقدم نعته بتحقيق التوحيد مع قيامه بتكسير الأصنام، مع قيامه بتكسير الأصنام. فإذا كانت هذه حاله ويدعو ربه بتجنيبه وأبنائه عبادة الأصنام فإن غيره أولى بالخوف منه، فإن غيره بالخوف أولى منه. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم. قال إبراهيم التيمي أحد التابعين: من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. رواه ابن جرير في تفسيره. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الحديث رواه أحمد بإسناد حسن، رواه أحمد بإسناد حسن. لكن المحفوظ في لفظه، لكن المحفوظ في لفظه أخوف ما أخاف عليكم شرك السرائر، شرك السرائر. رواه بهذا اللفظ ابن خزيمة ورجاله أوثق، ورجاله أوثق. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، وهو مطابق لما ترجم به المصنف. ففيه خوفه صلى الله عليه وسلم علينا الشرك الأصغر، خوفه صلى الله عليه وسلم علينا الشرك الأصغر. والشرك الأصغر هو جعل شيء من حق الله لغيره، هو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان، كمال التوحيد. جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان وكمال التوحيد، يزول به كمال التوحيد. والمراد بكماله هنا الواجب، والمراد بكماله هنا الواجب، لأنه المراد عند الإطلاق، لأنه المراد عند الإطلاق. فإذا وجدت ذكرا لما ينافي كمال التوحيد في كلام أهل العلم فاعلم أنهم يريدون كماله الواجب، أما المستحب فإنه يقيد حينئذ بذلك. ويعلم منه أن الشرك الأكبر هو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان. وهذه القسمة المذكورة هي قسمة للشرك باعتبار قدره، قسمة للشرك باعتبار قدره. فالشرك باعتبار قدره ينقسم إلى قسمين، فالشرك باعتبار قدره ينقسم إلى قسمين: أحدهما شرك أكبر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، والآخر شرك أصغر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان، يزول به كمال الإيمان. ويعلم منه أن من وقع في الشرك الأكبر خرج من دائرة الإسلام، أن من وقع في الشرك الأكبر خرج من دائرة الإسلام. أما من وقع في الشرك الأصغر فلا يخرج منه وهو على خطر عظيم، وأن من وقع في السلك الأصغر لا يخرج منه ولكنه على خطر عظيم. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل النار، فإنما كان موجبا للنار وجب الخوف منه، فإنما كان موجبا للنار وجب الخوف منه. والند هو ما اجتمع فيه وصفان، والند هو ما اجتمع فيه وصفان، أحدهما الشبه والمماثلة، أحدهما الشبه والمماثلة، والآخر الضد والمخالفة، والآخر الضد والمخالفة. فلا يكون الشيء ندا لغيره إلا باجتماعهما، فلا يكون الشيء ندا لغيره إلا باجتماعهما. وإدخال الشرك العبد إلى النار نوعان، وإدخال الشرك العبد النار نوعان، أحدهما إدخال تأميد، إدخال تأميد، وهو أن يدخلها إلى أمد، وهو أن يدخلها إلى أمد، وهذا حظ من كان من أهل الشرك الأصغر دون الأكبر، وهذا من حظ، وهذا حظ من كان من أهل الشرك الأصغر دون الأكبر، ولم يكن له حسنات راجحة، ولم يكن له حسنات راجحة، فيدخل النار ثم يخرج منها، فيدخل النار ثم يخرج منها. والآخر إدخال تأبيد، إدخال تأبيد، وهو أن يدخل النار فيبقى فيها أبد الآباد، وهو أن يدخل النار فيبقى فيها أبد الآباد ولا يخرج منها، وهذا لمن كان من أهل الشرك الأكبر، وهذا لمن كان من أهل الشرك الأكبر، فإنه يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. والدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وما كان موجبا دخول النار كان مستحقا الخوف منه، وما كان موجبا دخول النار كان مستحقا الخوف منه. نعم. فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر. قوله رحمه الله: الثالثة أنه من الشرك الأصغر، عند الحاكم بإسناد حسن من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. واحتيج إلى ذكره لأن اللفظ المتقدم فيه ضعف. ماذا يفيد هذا الأثر؟ يا صالح، إيش؟ أنه تابع، هو تابع لأصل صحيح، وإسناده حسن، وهو من أحسن ما روي في الرياء، لكن هو له حكم الرفع، لأنه أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه أحسنت أن قسمة الشرك إلى أكبر وأصغر هذه ثابتة في السنة، أن قسمة الشرك إلى أكبر وأصغر هذه ثابتة في السنة، وليست من مبتكرات ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب، هذه أشياء في الأدلة الشرعية، لكن الجهل بالأدلة الشرعية صير الناس إلى اعتقاد أن هذه المسائل هي من عقيدة فلان أو من عقيدة فلان. وأمر توحيد العبادة قد خفي على الناس، ومنهم أهل العلم خفاء كثيرا، لولا أن هيأ الله عز وجل من هيأ لنصرته، حتى قال أبو بكر خوقير من علماء الحجاز قال بعض سادات أهل حضرموت: لولا البقية من علماء نجد لجهل الناس توحيد العبادة، لولا البقية من علماء نجد لجهل الناس توحيد العبادة، فإن القيام بتوحيد العبادة قليل في الناس. فمثلا لا تكاد تجد من العلماء المتأخرين في الأقطار إلا الواحد بعد الواحد يقوم بأمر توحيد العبادة مع شدة الحاجة إليه وعظم المصاب به من خلل عظيم عند الناس في توحيد العبادة. وطالب العلم ينبغي له أن يعرف أن هذا هو دين الله، ليس دين فلان ولا دين فلان، وأن من علماء الأمة في كل بلد من صنف في هذا الباب. فالعراقي السويدي رحمه الله تعالى له كتاب حافل في هذا الباب لكنه لم يشتهر، والمبارك الميلي من علماء الجزائر له كتاب حافل في هذا الباب لكن لم تشتهر هذه التصانيف اشتهار هؤلاء الذين رزقهم الله عز وجل قبولا ونشرا لكتبهم. فينبغي أن يعرف المرء أن هذا دين الله عز وجل وأن يحرص عليه. نعم. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. الخامسة قرب الجنة والنار. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. السابعة أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. العاشرة في تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. مقصود الترجمة بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد. بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد. وأشار إليه المصنف بقوله شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها كلمة التوحيد، فجاء بالدليل للإرشاد إلى المدلول، فجاء بالدال للإرشاد إلى المدلول، فالمدلول عليه هو التوحيد والدال هو الشهادة، فالمدلول عليه هو التوحيد والدال المرشد إليه هو الشهادة. نعم. وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين غاية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه راية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يذوقون أن يخوضون. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى قل هذه سبيلي الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أدعو إلى الله، أحدهما في قوله أدعو إلى الله، وأعظم الدعاء إلى الله هو الدعاء إلى توحيده، وأعظم الدعاء إلى الله هو الدعاء إلى توحيده، والآخر في قوله على بصيرة، والآخر في قوله على بصيرة. فإن مفتاح البصيرة في الدعوة هو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن مفتاح البصيرة في الدعوة هو الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث معاذ إلى اليمن، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهو مطابق لما ترجم به المصنف في إيجاب تقديم الدعوة إلى التوحيد، في إيجاب تقديم الدعوة إلى التوحيد لقوله فليكن، فإنه أمر والأمر للإيجاب، فإنه أمر والأمر للإيجاب. والدليل الثالث حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما في فتح خيبر، متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد، فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد، فدعاؤه إليهم دعاء إلى توحيد الله عز وجل. والآخر في قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام. وأعظم حق الله تعالى في الإسلام هو توحيده، وأعظم حق الله تعالى في الإسلام هو توحيده، بل ورد حصر حق الله فيه، بل ورد حصر حق الله فيه في حديث معاذ بن جبل المتقدم أولا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وغيره من الحقوق تابعة له، وغيره من الحقوق تابعة له. نعم. فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. قوله رحمه الله السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، أي إذا لم يتبرأ من المشركين صار منهم ولو لم يشرك، أي إذا لم يتبرأ من المشركين صار منهم ولو لم يشرك، فإن من التوحيد البراءة من المشركين، فإن من التوحيد البراءة من المشركين. وحقيقة البراءة اعتقاد بطلان دينهم، وحقيقة البراءة اعتقاد بطلان دينهم وإعلانه، اعتقاد بطلان دينهم واعتقاده. فمن ساكنهم ولم يعتقد بطلان دينهم صار منهم، فمن ساكنهم ولم يعتقد بطلان دينهم صار منهم ولو لم يشرك، صار منهم ولو لم يشرك. السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. ما معنى التنبيه على التعليم بالتدريج؟ التنبيه على التعليم بالتدريج، صغار المسائل قبل كبارها. بداية بهم بين صالح. أبو سعد كيفية التعلم، أحسنت. المقصود في قوله التنبيه على التعليم بالتدريج تحقيق أمرين، تحقيق أمرين: أحدهما التدريج فيما يلزم العبد بتقديم ما يحتاج إليه، التدريج في تعلم ما يلزم العبد بتقديم ما يحتاج إليه، فيقدم ما يلزمه من الاعتقاد وأبواب الأحكام والآداب والأذكار، والثاني التدريج في تلقي تلك العلوم، التدريج في تلقي تلك العلوم من كتبها المرتبة عند أهل العلم، التدريج في تلقي العلوم من كتبها المرتبة عند أهل العلم. ويبين ذلك هذا المثال: فلو أن أحدا أراد أن يشرع في العلم فبأي علم يبتدئ؟ يا صالح، علم الاعتقاد التوحيد، علم الاعتقاد التوحيد، هذا الذي يقدم، هذا تدريج في الأمر الأول في العلم. طيب لو بدأ بالنحو كان خلاف ما ينبغي، لأن المقصود من العلم هو العمل، وأنت مأمور بأن تعمل بتوحيد الله قبل غيره. طيب الأمر الثاني، لو أراد أن يتعلم التوحيد فعمد إلى كتاب شرح العقيدة الأصبهانية لابن تيمية، يكون مصيب أم مخطئ؟ مخطئ، فلا بد أن يبدأ بالمتون المختصرة المرتبة عند أهل العلم. فالتدريج يراد به هذين، يراد به هذان المعنيان. والمصنف رحمه الله في مسائل هذا الكتاب ذكر فوائد عديدة فوق مسائل التوحيد التي تبين أحكامه، ومن أبرز ما ينبغي أن يعتنى به في هذا الكتاب إبراز تلك المسائل التي تتعلق بالعلم والدعوة، فله بيان واسع فيها. ومن هذه المسائل جملة مستفادة من تراجم كتاب البخاري، فإنه أدخل جملة من هذه الفوائد من تراجم كتاب البخاري. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى شيخنا ضبطها إلى آخره علم من النبوة، إلى آخره علم من أعلام النبوة. العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا. هذا رمز إلى آخره، عندك رمز مكتوب، رمز الرمز يقرأ كلمة ولا يقرأ بحرفه، ما يقول إلخ، هذا غلط، يقرأ كلمة. ومثلها رموز، رموز التقريب، لا يصح أن تقول دال سين، غلط هذا، تقول أبو داود والنسائي، فالرمز يقرأ كلمة ولا يقرأ حرفا.

وهذا معنى لا إله إلا الله، فإنها نفي وإثبات، وهذا معنى لا إله إلا الله فإنها نفي وإثبات. نفي جميع ما يعبد من دون الله، وإثبات العبادة لله وحده. والدليل الثالث قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فجعل الله عبادته إفراده بالتوحيد، فجعل الله عبادته إفراده بالتوحيد. والدليل الرابع قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فتسوية المشركين محبتهم للأنداد بمحبة الله شرك وتنديد، فتسوية المشركين محبتهم للأنداد بمحبة الله شرك وتنديد، وإفراد المؤمنين ربهم بالمحبة إخلاص وتوحيد، وإفراد المؤمنين ربهم بالمحبة إخلاص وتوحيد. فالتوحيد يكون بإخلاص العبادة، وهذا تفسيره، فالتوحيد يكون بإخلاص العبادة وهذا تفسيره. والدليل الخامس حديث طارق بن أشيم عن أبيه أن النبي من الخامس حديث سعد بن طارق بن أشيم عن أبيه طارق بن أشيم الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله. الحديث رواه مسلم في صحيحه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله، ففيه أن حقيقة التوحيد خلع جميع المعبودات سوى الله، ففيه أن حقيقة التوحيد خلع جميع المعبودات دون الله سبحانه وتعالى، فلا يصح للعبد توحيد إلا بالكفر بغير الله عز وجل. فيه مسائل، الأولى وهي من أهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها رد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إله واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكثر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. المصنف رحمه الله قال فيه مسائل، الأولى ثم لم يذكر غيرها، فأين هذه المسائل؟ واضح الإشكال، قال فيه مسائل بعدين قال الأولى ولم يذكر غيرها، أين هذه المسائل؟ نعم، لا هذه كلها في الأولى، ومنها ومنها، هذه كلها أدلة لها. إيش؟ كل المسائل متضمنة في الأولى. نعم، يذكر أنها تأتي في الأبواب القادمة. هاي سلطان، أحسن أحسن، ترك بقيتها للمتلقي ليستنبطها، أشار إلى جمعها وذكر واحدة تنبيها للمتلقي ليستنبطها. نعم. باب من الشق لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. مقصود الترجمة بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما، بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك، لرفع البلاء أو دفعه من الشرك. والفرق بين الرفع والدفع أن الرفع إزالة البلاء بعد نزوله، أن الرفع إزالة البلاء بعد نزوله، والدفع منع نزوله، والدفع منع نزوله. والأصل في التعاليق من الخيوط والحلق أنها شرك أصغر، والأصل في التعاليق من الخيوط والحلق أنها شرك أصغر لأمرين، أحدهما اعتقاد السببية فيما ليس سببا شرعا ولا قدرا، اعتقاد السببية فيما ليس سببا شرعا ولا قدرا، والآخر تعلق القلب بغير الله، تعلق القلب بغير الله وضعف إقباله عليه، تعلق القلب بغير الله وضعف إقباله عليه. نعم. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية. عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ فقال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا قال من تعلق تميمة فلا تم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية قال من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هل هن كاشفات ضره، ففيه إبطال ما لم يثبت كونه سببا، ففيه إبطال ما لم يثبت كونه سببا، ومن جملته لبس الحلقة والخيط، ومن جملته لبس الحلقة والخيط. وفيه بيان أن ذلك من الشرك، وفيه بيان أن ذلك من الشرك، لأنه من جنس دعوة المشركين أصنامهم كشف الضر، لأنه من جنس دعوة المشركين أصنامهم كشف الضر. والدليل الثاني حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه مختصرا، وهو عند ابن ماجه مختصرا، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنك لو مت ما أفلحت أبدا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنك لو مت ما أفلحت أبدا. ونفي الفلاح عنه هو نفي للفوز على وجه التأبيد، ونفي الفلاح عنه هو نفي للفوز على وجه التأبيد، وذلك لا يكون إلا بالشرك، وذلك لا يكون إلا بالشرك. قال الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولتكونن من الخاسرين. وموجب نفي الفلاح عنه اعتقاده نفعها استقلالا، اعتقاد نفعها استقلالا. فعند الطبراني في المعجم الكبير فإنك إن مت وأنت ترى أنها نافعتك، ما أفلحت أبدا، وهذا يكون من جنس الشرك الأكبر، فإذا اعتقد العبد أن هذه التعاليق مستقلة بالتأثير فهذا شرك أكبر، أما إن اعتقد أنها سبب فإنها تكون من الشرك الأصغر. وفي هذا الحديث يتعين حملها على رواية الطبراني لقوله ما أفلحت أبدا، أي خسرت خسرانا مؤبدا، والخسران المؤبد يكون بالتخليد في النار. والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، رواه أحمد وإسناده جيد. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له. والتعاليق من جنس التمائم، والدعاء عليه مؤذن بحرمة فعله، لأنه شرك كما فسره الحديث بعده، والدليل الرابع حديث عقبة رضي الله عنه أيضا مرفوعا من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد بإسناد حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، وهذا صريح فيما ترجم به المصنف، فإن تعليق الحلق والخيوط من جملة التمائم، فيكون شركا، وقول المصنف رحمه الله وفي رواية يوهم أنه متعلق بالحديث السابق، كما جرى عليه اصطلاح المحدثين. والمذكور حديث مستقل برأسه، فلا يصح أن يقال وفي رواية، فإن استعمال ذلك يكون واقعا بين جملة وبين حديث هي تابعة له، فإن استعمال ذلك يكون واقعا بين حديث وبين جملة هي تابعة له، كقولك عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، فتكون هذه الرواية متعلقة بالحديث المتقدم. أما إن كان حديثا برأسه لم يصح أن يقال بينهما وفي رواية. أشار إلى هذه الفائدة من دقائق أصول علم التخريج سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. والدليل الخامس أثر حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط الحديث، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة رضي الله عنه الآية تصديقا للحال، في قراءة حذيفة رضي الله عنه الآية تصديقا للحال، وأن ذلك من الشرك، وأن ذلك من الشرك، فالحال التي أنكرها هي حال الشرك. نعم. في مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه، شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. ثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. قوله رحمه الله الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة لكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر مستفصلا عن حاله هل كان جاهلا أم لا. وكون المسألة ظاهرة مشتهرة في الدين لا تخفى يمنع العذر بها، وكون المسألة ظاهرة جلية لا تخفى يمنع العذر بها، فالعلماء يفرقون بين أفراد المسائل باعتبار الظهور والخفاء، والعذر محله المسائل الخفية، التي يغمض دليلها. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة إنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. قوله رحمه الله التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكره ابن عباس في آية البقرة، يعني قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. وسيأتي تفسير ابن عباس في باب مفرد. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. باب ما جاء في الرقى والتمائم. مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم. والرقى جمع رقية، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام، والتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق لتتميم الأمر جلبا لنفع أو دفعا لضر. والتميمة هي ما يعلق لتتميم الأمر جلبا لنفع أو دفعا لضر. والفرق بينهما أن الرقى عوذة ملفوظة ينفث فيها، أن الرقى عوذة ملفوظة ينفذ فيها، وأن التمائم عودة مكتوبة تعلق، وأن التمائم عودة مكتوبة تعلق حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما، يعني يكون التعليق إما حقيقة وإما حكما. حقيقة مثل أن يجعله في يده أو في عنقه، وحكما مثل أن يضعه في جيبه أو يضعه تحت مخدته أو نحو ذلك. فالرقية تجمع شيئين، فالرقية تجمع شيئين، أحدهما أنها عوذة يعوذ بها الإنسان، أنها عوذة يعوذ بها الإنسان، أي تطلب بها حمايته ووقايته، أي تطلب بها حمايته ووقايته. والآخر أنها تكون بنفث، أنها تكون بنفث، والنفث هو النفخ مع ريق لطيفة، هو النفخ مع ريح مع ريق لطيفة. والتميمة تجمع أمرين، والتميمة تجمع أمرين، أحدهما أنها عوذة، أنها عوذة يعوذ بها الإنسان، أي تطلب حمايته ووقايته، أنها عوذة يعوذ بها الإنسان، أي تطلب بها حمايته ووقايته. والآخر أنها تكون مكتوبة، أنها تكون مكتوبة تعلق، أنها تكون مكتوبة تعلق. نعم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا قال من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. ورقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعد لرقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قطعت، فالأمر بقطعها دال على حرمة تعليق القلائد في رقاب الإبل لدفع العين، دال على تحريم تعليق القلائد في رقاب الإبل لدفع العين، ففيه حكم التمائم أنها محرمة يجب قطعها. والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند رميه، والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند إرادة رميه. طيب، إذا علقها دون إرادة دفع العين، إذا قلدها دون إرادة دفع العين. الآن أهل الإبل وغيرهم صاروا يضعون قلائد في هذه البهائم، ما حكمه؟ نعم يا أخي، يكون حراما؟ يعني في هذا الحديث تقصد؟ نعم. شو الدليل؟ احنا ما علينا من نيته، لان حكم الفعل نيته بينه وبين ربه. عدم التعليق دفع للشبهات. يقول لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر لما يعني أمر بالقطع، يتسبب المشركين. طيب أنا أقصر عليكم على العنوة على ما يقولون. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث هديه قلده، بوب عليه البخاري وغيره باب تقليد الهدي، يعني حتى يعرف ويتميز فيجوز. والذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم هو إذا كان لدفع العين، إذا كان لدفع العين هذا هو المنهي عنه، أما إذا كان للزينة أو لتمييزها فهذا جائز. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم الحديث، رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح، وفيه التصريح بحكمهن أنهن شرك. والتولة من جنس التمائم، وأفردت بالذكر لعموم البلوى بها قديما وحديثا. والتولة من جملة التمائم، وأفردت بالذكر لعموم البلوى بها قديما وحديثا. والرقى الموصوفة بالشرك هي ما اشتملت عليه، والرقى الموصوفة بالشرك هي ما اشتملت عليه، فإن خلت منه فلا بأس بها، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فتكون أل في قوله إن الرقى المذكورة في الحديث عهدية تتعلق بالرقى الشركية، أما الرقى الخالية من الشرك فغير داخلة في هذا، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والتمائم الشركية هي التعاليق التي ليست من القرآن، هي التعاليق التي ليست من القرآن، فتكون أل أيضا عهدية، فتكون أل عهدية، يراد بها التمائم المشتملة على الشرك. أما التمائم القرآنية فإنها محرمة في أصح قولي أهل العلم، أما التمائم القرآنية فإنها محرمة في أصح قولي أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن تعلق تميمة فلا أتم له، وهو حديث حسن كما تقدم، فإن هذا يشمل الشركية والقرآنية. ولا يقال في التمائم القرآنية إنها شرك، لماذا لا يقال في التمائم القرآنية أنها شرك؟ لوجود الخلاف. لأن التوجه فيها إلى سبب شرعي مأذون بالاستشفاء به وهو القرآن الكريم، لأن التوجه فيها إلى سبب شرعي مأذون به وهو القرآن الكريم، لكن كيفية الاستشفاء غير شرعية، فتكون محرمة ولا تكون شركا، لكن ذهب شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى إلى كونها شركا في حال واحدة، وهو إذا كان التوجه إلى التعليق للمعلق، وهو إذا كان التوجه إلى التعليق للمعلق، يعني يعلق تميمة قرآنية لكن ليس التوجه القلبي إلى القرآن وإنما إلى إيش؟ إلى صفة التعليق بس، أن هذا التعليق نافع، أن هذا التعليق نافع، يدفع العين، يدفع الشر، يدفع السحر ونحو ذلك. وهذا قول قوي حسن، وهذا قول قوي حسن. فتحصل من هذا أن التمائم القرآنية لها حالان، أن التمائم القرآنية لها حالان. الحال الأولى ارفع الكتاب، ارفع. الحال الأولى أن يكون توجه القلب إلى المعلق، أن يكون توجه القلب إلى المعلق فهذا محرم. والحال الثانية أن يكون توجه القلب إلى التعليق، أن يكون توجه القلب إلى التعليق فهذا يكون شركا، فهذا يكون شركا. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا أكل إليه، رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أكل إليه، ومن وكل إلى غير الله عز وجل هلك، ومن وكل إلى غير الله عز وجل هلك، فيدل على حرمة التعاليق لأنها مؤدية إلى الهلاك، فيدل على حرمة التعاليق لأنها مؤدية إلى الهلاك. وكل ما أدى إلى الهلاك فهو محرم، وكل ما أدى إلى الهلاك فهو محرم. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع. الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي، فالعزو إليهما أولى، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو تقلد وترا، أو تقلد وترا، مع قوله صلى الله عليه وسلم: فإن محمدا بريء منه، فإن محمدا بريء منه. فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل تدل على حرمة الفعل، فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل تدل على حرمة الفعل، وأنه كبيرة من الكبائر. والمراد بتقلد الوتر هنا تقلده لابتغاء دفع العين كما كانت العرب تعتقده، تقلده لابتغاء دفع العين كما كانت العرب تعتقده. ومن القواعد التي تنبغي رعايتها في فهم الآيات والأحاديث رعاية المعهود في زمن النبوة، رعاية المعهود في زمن النبوة، أن الأحاديث، أن الآيات والأحاديث تحمل على ذلك المعهود، أن الآيات والأحاديث تحمل على ذلك المعهود. ذكر هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. ومن الغلط الواقع في الناس أن يأتوا إلى حديث، إلى آية أو حديث فيحملوها على الإطلاق، فيحملوها على الإطلاق، كقوله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة إلى الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هذه في من؟ في من؟ في نصارى نجران الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف عن السلف جعلها في النصارى جميعا، ولا يعرف عن السلف جعلها في النصارى جميعا. فيأتي الإنسان ويأخذ آية أو حديث ويعممها، ومثل حديث إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بإيش؟ بالماء، أبردوها في الماء، فإن هذا الحديث خاص بالحجاز، فإن هذا الحديث خاص بالحجاز، لأن دفع الحمى بالماء ينفع في البلاد الحارة، واستعماله في البلاد الباردة لا ينفع في الحمى. أشار إلى هذا أبو عبد الله بن القيم في زاد المعاد. فالآيات والأحاديث لا تفهم كما صار الناس عليه يفهمونها بعمومها، تفهم بالمعهود في زمن النبوة، كهذا الحديث أو تقلد وترا لا يراد به العموم، يراد به حالة خاصة، حالا خاصة هي المعروفة عندهم من أنهم يعلقونها لدفع العين. ويدفع هذا العموم أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد تلك الإبل ما قلدها صلوات الله وسلامه عليه، فالممنوع منه تقليدها لأجل دفع العين فقط. والدليل الخامس أثر سعيد بن جبير: من قطع تميمة من إنسان، الحديث رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في المصنف، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كعدل رقبة بكسر العين وتفتح أيضا، أي اعتاقها، فجعل تحرير القلب من الشرك بمنزلة تحرير الرقبة من رق الملك، فجعل تحرير القلب من الشرك بمنزلة تحرير الرقبة من رق الملك. والدليل السادس أثر إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم، الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف وإسناده صحيح. وإبراهيم إذا أطلق هو إبراهيم بن يزيد النخعي، وإبراهيم إذا أطلق هو إبراهيم بن يزيد النخعي، وخبره المذكور بالجمع، وخبره المذكور بالجمع كقوله كانوا يكرهون أو يفعلون أو يقولون، يراد به أصحاب عبد الله بن مسعود، يراد به أصحاب عبد الله بن مسعود لا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تلمذ لهم وأخذ عنهم، فكان يخبر عما كانوا عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يكرهون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يكرهون أي يرون ذلك حراما، أي يرون ذلك حراما، لأن الكراهة في عرف السلف التحريم، لأن الكراهة في عرف السلف التحريم، ذكره أبو عبد الله بن القيم في إعلام الموقعين، وتلميذه أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولى، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. قال الثلاثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، إيش رأيكم؟ يقول أن هذه الثلاثة، يقصد إيش؟ الرقى والتمائم والتولة، كلها من الشرك بلا استثناء. هذا صالح يقصد باعتبار ما تعرفه العرب، يقصد باعتبار ما تعرفه العرب، وهذا هو الذي في الحديث، لأن الذي قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك هو الذي قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك، هو الذي قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فتعين حملها على ما ذكره المصنف من إرادة ما كانت تعتقده العرب فيها. نعم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين. الآن يأتي واحد ويتعقب المصنف يقول: وما ذكره من أنها شرك من غير استثناء فيه نظر لقول صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، هذا من الغلط عليه في فهم كلامه، هو فهم كلامه أنه يخبر عما كانت تعتقد العرب في هذه الأشياء كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك أو بيان حكمه فمن في الترجمة يجوز فيها وجهان أحدهما أن تكون شرطية فتقدير الكلام من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فقد أشرك وحذف جواب الشرط للعلم به والآخر أن تكون من موصولة بمعنى الذي، فتقدير الكلام باب الذي تبرك بشجر وحجر ونحوهما فيكون المراد بيان حكمه والتبرك تفعل من البركة أي طلبها، وهي كثرة الخير ودوامه والتبرك يكون شركا في حالين الحال الأولى إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير وهذا شرك أكبر، والآخر إذا لم يعتقده مستقلا لكن تبرك بما ليس سببا للبركة أو رفع السبب المأذون في التبرك به فوق قدره وهذا شرك أصغر وبيان هذه الجملة أن المتبرك بشيء إذا اعتقد أن حصول البركة منه يكون بتأثيره هو استقلالا فإن هذا شرك أكبر، لأن الاستقلال بالتأثير لا يكون لأحد سوى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يحكم ما يشاء ويختار. فإن لم يعتقد العبد هذا واعتقد أن المتبرك به سبب، فإن كان هذا السبب غير متبرك به شرعا فإنه شرك أصغر، لأن من قاعدة الأسباب كما تقدم ثبوت كون الشيء سببا شرعيا أو قدريا، أن يعلم أنه سبب بطريق الشرع أو بطريق القدر، والمراد بطريق القدر التجربة، بأن يعرف بالتجربة القاطعة أنه نافع في شيء ما، فإذا جعل شيء سببا وهو ليس كذلك وتبرك به العبد يكون شركا أصغر. وكذا إذا تبرك بمأذون به لكن رفعه فوق القدر الذي ينبغي من نظر القلب إلى السبب فإنه يكون شركا أصغر. ما هو القدر الذي ينبغي من النظر إلى السبب؟ هذه مسألة مهمة، نحن ندور مع الأسباب، كل حياتنا فيها أسباب، تصبح وتمسي تفعل أسباب في صحتك، في رزقك، وغير ذلك، فما هو النظر الذي يكون للسبب الذي تتعاطاه؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب الجوال هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سبب، سبب للانتفاع بالاتصال بالآخرين. أي ما هو قدر اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال. أنه أن يكون نظر القلب إليه الاستبشار به والاطمئنان إليه، الاستبشار به والاطمئنان إليه. الدليل: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. فالسبب الذي يتعاطاه العبد ينظر إليه نظر استبشار به واطمئنان إليه، يعني سكون النفس إليه، هذا هو المراد بالاطمئنان إليه. فإذا نظر إلى هذا السبب هذا النظر كان نظرا شرعيا، فإذا زاد عليه لم يكن نظرا شرعيا، لم يكن نظرا شرعيا. مثل ماذا؟ مثل الآن الرواتب التي يأخذها الناس على الوظائف، الوظيفة سبب للرزق على النحو الذي رتب في حياة الناس، لكن قوة تعلق القلب بالسبب حتى يزيد عن الاستبشار به والاطمئنان إليه، وذلك بكمال التعلق به والدوران معه، هذا يوقع الإنسان في الشرك الأصغر. فتجد العبد يحيل دائما على الراتب، على الراتب، على الراتب، على الراتب، فعنده تعلق قوي بهذا فوق المأذون به، هذا من جنس الشرك الأصغر، ذكره سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. منه في الأدوية التي يتعاطاها الناس، تجد بعض الناس إذا ضرب عليه رأسه قيل له خذ حبة بنادول أو غيره وحدة بوحدة، هذا قوله وحدة بوحدة من الشرك الأصغر، لأن هذا رفع للسبب فوق قدره المأذون به، لأن السبب إن شاء الله أمضاه وإن شاء الله عز وجل لم يمضه، لكن يقول الإنسان خذ بنادول وإن شاء الله تعالى يتحسن حالك، فهو تحت أمر الله عز وجل، إن شاء الله أمضى هذا السبب وإن شاء لم يمضه. بقي مما يتعلق بباب التبرك أن السبب الذي ثبت التبرك به يكون التبرك به وفق المأذون به شرعا، يكون التبرك به وفق المأذون به شرعا، فليس للعبد أن يتبرك به على غير ذلك. مثلا من الأسباب المتبرك بها شرعا ماء زمزم، ماء زمزم، وكيفية التبرك به يكون بشربه، وكيفية التبرك به يكون بشربه. فلو أن إنسانا أخذ ماء زمزم ورشه في أركان البيت لدفع العين والشر والسحر والحسد والتبرك بهذا الماء، كان فعله صحيحا أو غير صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأنه تبرك به على غير الوجه الشرعي المأذون به، على غير الوجه الشرعي المأذون به، فلا بد أن يكون التبرك بالأسباب التي أذن بالتبرك بها وفق ما أذن به شرعا. نعم. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآيات، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى بعدها: ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، فأبطل الله عز وجل تبركهم بها، فأبطل الله عز وجل تبركهم بها، ففيه إبطال الأسباب المتبرك بها إذا لم تكن مما أذن الله سبحانه وتعالى به. وأشد من هذا إبطال اعتقاد استقلال التأثير، إبطال اعتقاد استقلال التأثير فيما يتبرك به. والدليل الثاني حديث ذات أنواط، وهو عند الترمذي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، بعد قولهم اجعل لنا ذات أنواط. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية لإبطال دعواهم، وهم سألوه أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها كما يتبرك المشركين بتلك الشجرة التي ينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون بها أسلحتهم لاعتقاد بركتها بتقوية السلاح ومضائه. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعثرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لا تتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث، الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل، التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. قوله رحمه الله: التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله، أي نفي اعتقاد البركة من الأشجار والأحجار وغيرها، أي نفي اعتقاد البركة من الأشجار والأحجار وغيرها هو من معنى لا إله إلا الله، ولكن لدقة هذا خفي عليهم، ولكن لدقة هذا خفي عليهم، وإذا كان يخفى على أمثالهم فخفاؤه على من بعدهم أولى وأحرى، وإذا كان يخفى على أمثالهم فخفاؤه على من بعدهم أحرى وأولى. نعم. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة، الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك، الثانية عشرة قولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، الرابعة عشرة سد الذرائع، الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، السادسة عشرة الغضب عند التعليم، السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله باليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. قوله رحمه الله: العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، أي صدور الأمر منه، أي صدور الأمر منه صلى الله عليه وسلم، فلا عبادة إلا بتوقيف، فلا عبادة إلا بتوقيف، لأنهم لم يبتدئوا بالعبادة، بل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في ذات أنواط، لأنهم لم يبتدئوا بالعبادة، بل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم بذات أنواط. وقوله فصار فيه التنبيه على مسائل القبر: أما من ربك فواضح، لأنهم جعلوا تبركهم بالشجرة سببا لحصول البركة، لأنهم جعلوا تبركهم بالشجرة سببا لحصول البركة معتقدين أنها سبب. وأما المسبب عندهم فهو الله، فلم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم مسببا، وإنما سألوه سببا. وقوله وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، يعني عن قصة موسى مع بني إسرائيل، فإن هذا لا يطلع عليه إلا بوحي، هو وحي النبوة. وقوله وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ الدين ويأمر به، ولذلك توجهوا إليه بالسؤال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الدين ويأمر به، ولذلك توجهوا إليه بالسؤال في وضع كيفية للعبادة التي يتعبدون الله بها، وهذا هو الدين، نعم. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. باب ما جاء في الذبح لغير الله. مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله. نعم. وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية. وقوله فصل لربك وانحر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قريب، قال ليس عندي شيء قريب، قالوا له قريب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قريب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى قل إن صلاتي، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ونسكي مع قوله لله رب العالمين، فإن النسك هو الذبح، وقوله لله رب العالمين إعلام بإخلاصه لله عز وجل، فالذبح لله توحيد وعبادة، فإذا جعل لغيره وقع العبد في الشرك، لأن الشرك هو جعل شيء من حق الله لغيره، والذبح حق لله، فإذا جعل لغيره يكون ذلك شركا. والدليل الثاني قوله تعالى فصل لربك وانحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر أي اذبح لربك، فالذبح لله عبادة، وإذا جعلت العبادة لغيره كان ذلك شركا. والدليل الثالث حديث علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، الحديث. رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن لا يكون إلا على فعل منهي عنه على وجه التعظيم، وهو كبيرة من الكبائر، فالذبح لغير الله عز وجل كبيرة، وهذه الكبيرة من جنس كبيرة الشرك، وهذه الكبيرة من جنس كبيرة الشرك، لأن الكبيرة في عرف الشرع تعم الشرك، لأن الكبيرة في عرف الشرع تعم الشرك. ما الدليل على هذا؟ أبو سعد أحسنت. حديث أبي بكرة في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. فابتدأ به. فالكبيرة شرعا تعم الشرك، وأما اصطلاحا تعمه أم لا تعمه؟ لا تعمه فتكون إيش؟ ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى البدعة والشرك. أحسنت. ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الشرك والبدعة، فإن علماء الاعتقاد أخرجوا الشرك والبدعة من الكبيرة لبيان الحقائق الشرعية، وهذا مثل ما تقدم عندنا في إيش؟ في ارفع صوتك في إيش؟ في مسألة في الولي. في الولي تقدم معنا في الولي، فإن الولي في الحقيقة الشرعية كل مؤمن تقي، أما في الحقيقة الاصطلاحية كل مؤمن تقي غير نبي، وموجب ذلك هو التفريق بين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل. الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وإطلاق العزو إليه يراد به أي كتاب؟ المسند. وهذا الحديث ليس في مسند الإمام أحمد، وإنما رواه في كتاب الزهد، وإنما رواه في كتاب الزهد، فكان ينبغي تقييده بأن يقال رواه أحمد في الزهد، وهو عند أحمد في الزهد من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: دخل رجل الجنة. الحديث وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، وهو موقوف لفظا مرفوع حكما، وهو موقوف لفظا مرفوع حكما. لماذا مرفوع حكما؟ نعم، أي ما هو الغيب الذي فيه؟ أحسن، لأنه إخبار عن غيب لا يكون إلا بوحي، والغيب الذي فيه الخبر عن الجزاء بالجنة والنار، وإذا كان الخبر غيبا لا يقال من قبل الرأي حكم برفعه. قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. إلا أن هذا عند أهل العلم مقيد بكون الصحابي القائل ذلك غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب، وأشرت إلى ذلك بقولي في إحمرار الألفية، لكن ما أطلقه العراقي مقيد في شبه الاتفاق بكون قائل به لا يعرف أخذ له عن الكتاب فاعرفه. سلمان يعرف له أخذ عن أهل الكتاب أم لا يعرف؟ يعرف لها أثر في روايته ولا لا؟ سلمان كان عند جماعة من أهل الكتاب واحدا بعد واحد في قصة إسلامه، لكن لا يعرف أنه من الصحابة الذين كانوا يحدثون من كتب أهل الكتاب، فهو عرفهم بصحبته جماعة من أحبارهم، لكن ليس هذا في حديثه، فالأصل في حديثه أنه سالم من طروء هذا الاحتمال، فيكون هذا الحديث مرفوع حكما بلا ريب. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي ذبح لصنمهم ذبابا على وجه التقرب فدخل النار، وهذا وعيد بها على من ذبح لغير الله، وهذا وعيد بها يعني بالنار على من ذبح لغير الله عز وجل. والشرك محرم في الأمم كلها، والشرك محرم في الأمم كلها. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من آوى محدثا وهو رجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المواسم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. قوله رحمه الله التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل تخلصا من شرهم، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، فلما حسن له فعله قصده، فلما حسن له فعله قصده. نعم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم شراك عليه والنار مثل ذلك، ثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأصنام. قوله رحمه الله الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود حتى عند عبادة الأصنام، لأن ذبح الذباب لا ينتفع به بأكل ولا غيره، لأن ذبح الذباب لا ينتفع به بأكل ولا غيره، لكن مقصودهم تأليه قلوب الخلق لصنمهم، لكن مقصودهم تأليه قلوب الخلق بصنمهم بأن يعظموا هذا الصنم تعظيم تأله وعبادة. نعم. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله، بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، في مكان يذبح فيه لغير الله، ولا في الترجمة فيها قولان، ولا في الترجمة فيها قولان، أحدهما أنها للنهي، أنها للنهي، فيصير الكلام باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، والآخر أنها للنفي، أنها للنفي، فيكون الكلام باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن كونها للنهي، واستظهر عبد الرحمن بن حسن حفيد المصنف كونها للنهي، والأصل في النهي إفادته التحريم، والأصل في النفي في النهي إفادته التحريم، وحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لأمرين، وحرم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله لأمرين، أحدهما توقي مشابهة المشركين في عبادتهم، توقي مشابهة المشركين في عبادتهم، والآخر حسم مواد الشرك وسد ذرائعه، حسم مواد الشرك وسد ذرائعه. نعم. وقول الله تعالى لا تكن فيه أبدا الآية، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقم، فهو نهي عن الصلاة في مسجد الضرار، فهو نهي عن الصلاة في مسجد الضرار الذي أسس ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، الذي أسس ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وكذلك المواضع المؤسسة على الكفر بالله سبحانه وتعالى يجب اجتنابها، وكذلك المواضع المؤسسة على معصية الله تعالى يجب اجتنابها، ويحرم الذبح فيها كما حرمت الصلاة في مسجد الضرار. والدليل الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل الحديث، رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وقوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم، فما كان من المواضع مؤسسا على معصية بأن يكون محلا لوثن أو موضعا لعيد من أعياد الجاهلية فإنه يحرم الذبح فيه لله عز وجل. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، السابعة المنع منه إذا كان فيه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد. قوله رحمه الله التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، أو أي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد أو زمانه أو مكانه، أي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد أو زمانه أو مكانه. والحد الجامع للعيد، والحد الجامع للعيد أنه ما اعتيد قصده، ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم، ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم، فإذا وجد هذا المعنى صار عيدا، فإذا وجد هذا المعنى صار عيدا، سواء سمي يوما أو ملتقا أو اجتماعا أو غير ذلك، فمتى وجدت هذه الحقيقة لم يغير الاسم فيه شيئا، فمتى وجدت هذه الحقيقة لم يغير الاسم فيه شيئا، لأن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، لأن العبرة بالمقاصد والمباني لا بالألفاظ والمعاني. فمثلا يوم الزواج، يوم الزواج عيد أم غير عيد؟ إيش معنى يوم الزواج؟ يوم الزواج يعني اليوم الذي تزوج هو فيه وهو زوجه، مثلا تزوجوا في 8 من شهر شعبان، فإذا جاء السنة القادمة عمل احتفالا فيه والتي بعدها كذلك، هذا يسمى عيد أو ما يسمى عيد؟ ها؟ ليش احتفلوا فيه؟ طيب يقولون بس نروح نتعشى في مطعم. أحسنت، أنه اعتيد فيه قصد زمان، اعتيد فيه قصد زمان وهو يوم 8 من شعبان، فهذا ولو لم يسمى عيدا هو عيد وهو محرم لا يجوز، لأن أعياد المسلمين الزمانية هي عيد الأضحى وعيد الفطر. طيب، الآن بعض الأسر والعوائل يكون عندهم لقاء سنوي، يكون عندهم لقاء سنوي، يجعلونه مثلا غرة محرم، يجعلونه غرة محرم، تجتمع العائلة من أطراف البلاد في ذلك اليوم، هذا عيد أم غير عيد؟ ليس عيدا. لماذا؟ لم يقصدون التعظيم، لم يقصدوا التعظيم. أحسنت، لأنهم لم يقصدوه، لم يقصدوه، لكن هذا لتنظيم ارتباطاتهم وجداولهم، هم لا يقصدون هذا اليوم بذاته، بخلاف من تزوج في ذلك اليوم فهو يقصد اعتياده لارتباطه بمعنى، أما هم لا يرتبطون بمعنى، وإنما يرتبطون بكون أعمالهم يتجرد منها في غرة ذلك تلك السنة فيجتمعون فيه. نعم. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. باب من الشرك النذر لغير الله. مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله من الشرك، بيان أن النذر لغير الله من الشرك، وهو من أكبره، وهو من أكبره. نعم. وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يوفون بالنذر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر، فمدحهم بالوفاء به، ومدح العامل مدح لعمله، ومدح العامل مدح لعمله، فهو من قرب المؤمنين التي يتقربون بها إلى الله، فهو من قرب المؤمنين التي يتقربون بها إلى الله، فإذا جعلت هذه القربة لغيره كان شركا، فإذا جعلت هذه القربة لغيره كانت شركا. متى يكون النذر قربة؟ متى يكون النذر قربة؟ نعم. إذا لم يعلق. ها أبو سعد، أحسنت. إذا كان نفلا معينا غير معلق، إذا كان نفلا معينا غير معلق. ولهذا إذا قال أحد حديث إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، هذا أي نوع من النذر؟ النذر المعلق، هذا النذر المعلق، لأنه في مقابل مقايضة ومعاوضة، كأن يقول لله علي إن شفى مريضي أو رد غائبي أن أصوم ثلاثة أيام، هذا استخراج من بخيل. أما إذا كان العبد يبتدئ به دون تعليق فهذا لا يدخل في المنهي عنه الذي مذهب الجمهور فيه الكراهة، وذهب أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى تحريمه. والدليل الثاني قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله يعلمه، أي علم جزاء وثواب، أي علم جزاء وثواب، ووقوع الثواب عليه، ووقوع الثواب عليه يدل على أنه قربة، يدل على أنه قربة تكون لله عز وجل، فإذا جعلت لغير الله كانت شركا، فإذا جعلت لغير الله كانت شركا. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، ففيه أن النذر طاعة، ففيه أن النذر طاعة، وهذا من أدلة أن النذر يكون عبادة، أما إطلاق القول بأنه مكروه أو محرم ففيه نذر، لأن الطاعة لا تكون مكروهة ولا تكون محرمة، ففيه أن النذر لله طاعة، فإذا جعلت تلك الطاعة لغيره وقع العبد في الشرك. نعم. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره الشرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. كيف يقول المصنف الأولى وجوب الوفاء بالنذر، ثم يقول الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به؟ لا يجوز الوفاء به، يعني اللفظ الأول عام، اللفظ الأول عام كما يتوهم بعض الناس أنه عام، قال وجوب الوفاء بالنذر يعني كل نذر، ثم بعد ذلك يقول نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، فكيف تصح المسألة الأولى مع الثالثة يا صالح؟ أحسنت، أن المراد بالأول النذر المعهود شرعا كونه طاعة، النذر المعهود شرعا كونه طاعة، هذا هو الذي يحمل عليه كلامه. نعم. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. مقصود الترجمة بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك، بيان أن الاستعاذة من غير الله من الشرك، وهي من أكبره، وهي من أكبره. تقدم الاستعاذة إيش؟ الالتجاء، طلب العوذ من الله عند ورود المخوف. حسن. طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، لذلك كتاب التوحيد يأتي في تدريج المتعلم بعد ثلاثة الأصول، هذه الخوف، النذر، الذبح، تقدمت معانيها في ثلاثة الأصول، وأيضا الاستعاذة تقدم معناها في ثلاثة الأصول، فإذا أتقن العبد ثلاثة الأصول ارتقى بعد ذلك إلى كتاب التوحيد وفهم معانيه بما فهمه في كتاب ثلاثة الأصول. نعم. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى رحل من منزله، ذلك رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعوذون برجال من الجن، مع قوله في أول الآيات يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، ثم ذكروا أفرادا من الشرك، منها قولهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فمن الشرك الاستعاذة بغير الله عز وجل، كما أخبر الله عز وجل في هاتين الآيتين من سورة الجن. والدليل الثاني حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أعوذ بكلمات الله التامات، فكلمات الله صفة من صفاته، والاستعاذة به وبصفاته عبادة، والاستعاذة به وبصفاته عبادة، فإذا جعلت لغير الله وقع العبد في الشرك، فإذا جعلت لغير الله وقع العبد في الشرك. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير الشرك، الثانية كونه من الأولى تفسير الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. قوله رحمه الله الخامسة أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، لأنهم كانوا إذا نزلوا واديا استعاذوا بسيد الوادي من شر أهله فأعاذهم، فيتحقق لهم دفع الضر عنهم، وتحققه كذلك لا يدل على أنه ليس بشرك، وهذا الأصل جار تحت قاعدة كبيرة، وهي أن الشرع مقدم على القدر، أن الشرع مقدم على القدر، فحكم الشرع هنا حرمة الاستعادة بغير الله، ووقوعه قدرا تحقق الاستعادة عندما استعادوا بغير الله عز وجل، فلا يدل وقوع مصلحة لهم أن هذا ليس بشرك. ومن أعظم الغلط في الناس قديما وحديثا كما بينه أبو العباس بن تيمية الحفيد تقديم القدر على الشرع، تقديم القدر على الشرع، فتجد أحدهم يحكم بحكم قدري ويترك الحكم الشرعي تبعا لأن هذا الأمر مما استعمل فنفع، وكونه نفع لا يعني كونه صحيحا، بل يرجع فيه إلى حكم الشرع، فما حكم الشرع بإبطاله فإنه باطل ولو توهم أحد أنه وجد فيه منفعة. نعم. باب من الشرك أن يستعيذ بغير الله أو يدعو غيره. مقصود الترجمة بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك، بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك، وهي من أكبره. وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية، وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية، وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين، وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة، فالدليل الأول قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله ولا تدع من دون الله، فإنه نهي والنهي للتحريم، فإنه نهي والنهي للتحريم، والمنهي عنه إيقاع عبادة، والمنهي عنه إيقاع عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، فإذا جعلت لغيره كانت شركا، والعبادة لا تكون إلا لله فإذا جعلت لغيره كانت شركا، والآخر في قوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين، لأن الظلم هو الشرك كما صح تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في قول الصحابة أينا لا يظلم نفسه، فقال ليس كما تقولون، ألم تسمعوا قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم، متفق عليه. والدليل الثاني قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واعبدوه، فهو أمر بعبادة الله، ومن جملة عبادته دعاؤه والاستغاثة به، ومن جملة عبادته دعاؤه والاستغاثة به، فإذا جعلت لغيره صارت شركا. والدليل الثالث قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أي لا أحد أضل، فإن هذا البناء يدل على بلوغ الغاية من الفعل المذكور معه، فأعظم الخلق ضلالا من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. والدليل الرابع قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، مع قوله أإله مع الله قليلا ما تذكرون، فلا إله يدعى أو يستغاث به سوى الله عز وجل. وإذا جعل العبد دعاءه واستغاثته لغيره وقع في الشرك. والدليل الخامس ما رواه الطبراني في المعجم الكبير أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق الحديث وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله إنه لا يستغاث بي، أحدهما في قوله إنه لا يستغاث بي، ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى ولو كانت بالرسول صلى الله عليه وسلم، والآخر في قوله وإنما يستغاث بالله عز وجل، ففيه حصر الاستغاثة بالله وحده، ففيه حصر الاستغاثة بالله وحده، وإذا كانت له وحده فجعلها لغيره شرك، وإذا كانت له وحده فجعلها لغيره شرك. ومنعه صلى الله عليه وسلم أن يستغاث به على مقدور عليه كما في الحديث وقع سدا للذريعة، وقع سدا للذريعة وحماية لجناب التوحيد وأدبا مع الله، وقع سدا للذريعة وحماية للتوحيد وأدبا مع الله سبحانه وتعالى. نعم. فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. قوله رحمه الله: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة فرد من أفراد الدعاء، لأن الاستغاثة فرد من أفراد الدعاء، وذلك في مقامين: أحدهما مقام المعنى العام للدعاء، مقام المعنى العام للدعاء، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالخضوع الذي يسمى دعاء العبادة، فالاستغاثة فرد منه. والآخر مقام المعنى الخاص للدعاء، وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، ودفع ما يضره ورفعه، الذي يسمى دعاء المسألة، فإن الاستغاثة فرد من أفراده لأنها سؤال لله عند الشدة، نعم. ثانية تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة ذكر أنه لا أضل ممن دعا غير الله. حادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. ثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. ثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. رابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. ثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد والتأدب مع الله. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من كتاب التوحيد،